وتعالى إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يعني هذه الآيات تؤكد الله سبحانه وتعالى فيها المعنى الذي تقدم. يعني دائما الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلق الناس به وليس بالأسباب. فلما أنزل الله تعالى الملائكة قال: وما جعل الله إلا بشرى لكم ومن نصر إلا من عند الله. فعلق الناس به جل في علاه حتى توكل قلوبهم على الله وليس على الأسباب. وهنا نفس الشيء يقول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إلى رميت ولكن الله رمى. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الله سبحانه وتعالى أخذ كفا من حصباء كفا من حصاب، ثم خرج من الخيمة التي كانوا فيها ثم رمى بهذا الكف وقال: شاهت الوجوه. يقول الراوي: فما خلق الله منه رجلا إلا ملأ عينه بهذا الاعتراف. فأصبحوا يقاتلون وهم لا يكادون يرون. وهذا معنى قول الله تعالى: ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. يعني هذا الحصى لو رميتها بوجه رجال الله يكرمكم يمكن ما يملأ عينه. فما بالك بجميع المشاركين في غزوة بدر من الكفار تملأ عيونهم هذه القبضة من تراب. ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. يعني يختبر المؤمنين ويكافئهم مكافأة حسنة إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. من هذه فائدة عظيمة أخواني، إن الله تعالى دائما يوهن كيد الكافرين. الأصل أن الله تعالى يوهن كيدهم، فما من كافر، ما من دولة كافرة سيستمر طغيانها وقوتها أبد الآبدين. لا يعني. الله تعالى ما يجعل هذا للكافرين أبدا. يعني نعم يرتفعون أحيانا يعلون أحيانا، لكن سنة الله تعالى أنهم بعد ذلك يعني تنزل هذه الدول. وهذا ظاهر يعني اللي ينظر مثلا إلى ألمانيا مثلا كيف كانت في زمن الأزمان أيام هتلر، بعدين نكست بريطانيا وبعدين يسمونها بريطانيا العظمى والآن يعني صارت أقل، وهكذا سبحان الله روسيا وبعدين الاتحاد السوفيتي وانهار. فتجد سنة الله تعالى دائمة في انهيار هذه الدول الغير مسلمة وأنها لا تستمر في طغيانها وحماتها. ولذلك اليهود والنصارهم الآن يا أخوان ترى هذه سنة الله سأتيهم من يوهن كيدهم بإذن الله تعالى. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. تستفتحوا يعني تطلبون الفتح، تطلبون الفتح يعني تطلبون النصر. وكان أبو جهل في غزوة بدر قال: اللهم أهلك الأقطع على الرحم منا، اللهم. وبدأ هو سواء فيها يعني يدعو على نفسه دعوة غريبة، يعني حتى أن الله تعالى يعني سجل هذا ويقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. وفعلا الله سبحانه وتعالى يعني أتى بالفتح لكن للمسلمين وليس له. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. هذه والله يا إخواني يعني السلاح الذي لا يغلب، أن الله مع المؤمنين. إذا كان الله تعالى معك خلاص خل العدو يكون معه، من معه يحالف يوالي تجتمع معه دول الكفر، ما دام الله معك فأنت إن شاء الله بإذن الله تعالى الغالب. وهذه العقيدة تحتاج إلى يقين حقيقي وتوكل عظيم الذي يوقن بأن الله معه. هذا بإذن الله لا يغلب، زعمت مزينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب غلابي. الذي يغالب الله سيغلب قطعا يعني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذه من قواعد النصر، كمال الطاعة لله ورسوله وعدم الإعراض عنه في مثل هذه الأزمات يعني عموما، وفي مثل هذه الأزمات خصوصا أزمة مثل الحرب أو غيره. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم الكفار والمنافقين واليهود. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يعني ناس تأتيهم المواعظ وتأتيهم الآيات وتأتيهم لكنهم كأنهم لا يسمعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا شيء عجيب، يعني كيف يسمعون القرآن غضا طريا من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصدق الناس قلبا وأطهرهم وأنصحهم، ثم بعد ذلك يولون يعني يهرب هوبا وهو معرض. ويدلك على يعني فساد قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني حياة القلوب، حياة القلوب في الاستجابة لله ورسوله. إذن كل من يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يسعى لحياة قلبه، إنما يسعى لحياة قلبه. ومفهوم هذا مفهومه أن الذي يعرض عن أمر الله وعن أمر رسوله إنما يسعى لموت قلبه. يعني الذي يعرض يميت قلبه، والذي يستمع لأمر الله ورسوله ويطيعه فإن الله يحيي قلبه. لأن الله تعالى سمى أصلاً أبوه، سمى الوحي روح، وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالروح هو الذي به الحياة، به الحياة. فعلى قدر أخذ الإنسان من هذه الروح ومن هذه الحياة يحيى قلبه وينير صدره. فالله تعالى يقول للناس إنما استجابتكم لله ورسوله هي حياة. إذا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه مرعبة. يعني الإنسان الذي يتعمد أن لا يستجيب لله ورسوله قد يعاقبه الله تعالى أن يحول بينه وبين قلبه، فيصبح بعد ذلك لا يستطيع أن يفقه شيئا ولا أن يعلم شيئا من دين الله ولا أن يستمع ويتأثر بآية الله. وإذا حال الإنسان بيتأثر بقلبه خلاص ضاع ضاع ضاع في الدنيا والآخرة. وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العقوبات إذا نزلت فإنها تكون عامة. يعني إذا كثر الفساد في بلد وأصبح مرحلة متقدمة فإن الله تعالى ينزل العقوبة عامة سواء على الظالمين أو على الصالحين. تقول زينب المسألة في النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث أصبح الخبث والأكثر والأغلب خلاص. وفي رواية رسول الله وماذا يفعل الصالحون؟ قال يبعثون على نيته. يعني الصالح يبعث على نيته لكن العذاب في الدنيا يشمله هو ومعه. ولذلك مشروع الإصلاح ليس مشروعا شخصيا بل مشروع أمة، الكل لازم يسعى فيه. هذا ينصح وتوقيه، هذا ينصح جيرانه، هذا ينصح عياله يشوفون بالسيارة، هذا ينصح رجل يشوفه بالسوق. النصيحة بود ولطف ومحبة أصلا هي صدقة سبحان الله وسلم صدقة. ولكن إذا بدأت الأمة كلها تتناصح الطريقة كما سماها الله تعالى التواصل وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، هذا الذي يحفظ الأمة وينقذها ويرفع عنها العذاب الذي قد إذا نزل ينزل على الجميع. واتقوا فتنة عذاب لا واتقوا فتنة لا تصيبن الذي أظلم الكفاصة. هذا ما يجي فقط للظالم بل يشمل الجميع. واعلموا أن الله شديد العقاب. صلى الله تعالى على إحفاظنا وإياكم أن